عبد السلس هيدخلك حصريا على موقع djkimo.com. مشيت السكة من أولها ومن الآخر أنا كملها، ومهما الدنيا عندتني مطرح ما ترسادوا إلا لا يوم هتجيبني لمس كتاف، ولا هجيب عمري ورا ولا خاف. هتعمل فيها إيه يعني في واحد يا ملف وشاف؟ من يوم ما وعيت على الدنيا ما بطلت الشقا وتنطيط، وخطبة فقرا تانية ناشفة دماغي زي الحيل. وقعت كتير وقمت كتير، ويا ما شبعت فيها تخبيط، ورجلي تهرب تكسير، وعادي بقول ده شرخ بسيط. مش فاطمي وبقيت جامد، فرمتني الحياة بجبروت، ومهما الدنيا هتعانيت هكمل المشوار وافوق. لو فين حقي راح اجيبه، لو حتى في بق الحوت، ولو فيها موتي ما اسيبه، ولا سيب حد فيا شوف. مني ايه تاني؟ ما عنديش الا نبكي عليه، ما حلتيش الا احزاني، وضهري يتم بقى وحدي، وعمري بيجري على الفاضي، وشعر الشيبه سرحت فيه. ومهما يحصل انا راضي، واكمل المشوار وامشي. من يوم ما وعيت على الدنيا ما بطلت الشقا وتنطيط، وخطبة فقرا تانية ناشفة دماغي زي الحيل. وقعت كتير وقمت كتير، ويا ما شبعت فيها تخبيط، ورجلي تهرب تكسير، وعادي بقول ده شرخ بسيط. مش فاطمي وبقيت جامد، فرمتني الحياة بجبروت، ومهما الدنيا هتعاني هكمل المشوار وافوق. لو فين حقي راح اجيبه، لو حتى في بق الحوت، ولو فيها موتي ما اسيبه، ولا سيب حد فيا يشوت. حصريا على موقع djkimo.com. عبد السلس هيدغدغ.